تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن ثلاث أسئلة. تفضل السؤال الأول. تقول هل طعم المسواك فضيلة الشيخ يفطر؟ نعم، إذا كان المسواك رطبا له طعم فلا تتسوق به، إلا إذا كانت مستعدة